مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم نتكلم عن عمود الإسلام ووصية النبي عليه الصلاة والسلام. نحن اليوم نتكلم عن الشيء الذي تكشف به الكربة يوم القيامة. تعالوا نتكلم عن الصلاة. لن أتكلم عن أهميتها ولا فرضيتها، إنما سأنبه على أخطاء تقع من الكثيرين في الصلاة، تقع منهم قبل الصلاة وتقع منهم أثناء الصلاة في ركوعها وسجودها وجلوسها، وربما وقعت منهم بعد الصلاة. ما هي هذه الأخطاء؟ وما هي الصواب التي ينبغي أن ينبه عليه الناس؟ ما هو الواجب علينا إذا رأينا هذه الأخطاء؟ تعالوا اليوم نتكلم عن ذلك. يسعدني والله أن تبقوا معنا. فاحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. الصلاة هي عمود الدين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. الصلاة هي العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء، وكل العبادات فرضت في الأرض. الصلاة هي أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة بين يدي الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: فإن صلحت نظر في باقي عمله، وإن لم تصلح لم ينظر في باقي عمله. الصلاة هي العبادة التي توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يرددها، يقول: الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة الصلاة. هي العبادة التي لا تسقط على الإنسان أبدا إلا بالجنون أو الموت. أما إن كان مريضا، كان مسافرا، إن كان محاربا، إن كان في قتال، يجب عليه على كل حال أن يصلي كما قال الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، يعني في القتال في سبيل الله، فلتقم طائفة منهم معك. ثم قال عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا إلى آخره. الصلاة هي العبادة التي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت وسمع النداء بها وجعل الناس يقولون: الصلاة يا رسول الله الصلاة، قام عليه الصلاة والسلام وقال: ادعوا لي علي والعباس، فدعوه له فدعوهما له، ثم قام ثم قال: احملاني إلى المسجد. الصلاة هي العبادة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أنطلق إلى أنطلق ومعي رجال معهم حزم من حطب، فأحرق على قوم لا يشهدون الصلاة بيوتهم. كاد أن يحرق عليهم بيوت لما غابوا عن الصلاة. لن أتكلم عن أهمية الصلاة، وإلا فالصلاة هي الركن الأعظم بعد الشهادتين، وهي الحبل الموصول بين العبد في الأرض والرب في السماء سبحانه وتعالى. وإذا وقع الناس يوم القيامة في الكربة العظيمة ورجوا أن يفصل الله تعالى بينهم القضاء، ويأتون إلى آدم: يا آدم أنت أبو البشر، يأتون إلى نوح إلى غيرهم، ثم يأتون إلى رسولنا عليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام، فيقول: أنا لها، ثم يأتي ويسجد تحت العرش. إذن الصلاة بها تكشف الكربة يوم القيامة. الصلاة بها تكشف الكربة بين يدي الله. كلما كان العبد أكثر إقبالا عليها وحرصا عليها أحبه الله تعالى أكثر. لن نتكلم مع إخوتنا اليوم وأحبتنا الذين نفرح بلقائهم دائما، لن نتكلم معهم عن الصلاة، لكني سأتكلم عن أخطاء تقع منا نحن أحيانا في الصلاة. دعوني أنا أذكر بعض الأخطاء، ثم إذا أحد منكم من الشباب عنده شيء منها يذكرها لنا. وأيضا أيها الأحبة، نحن خلال هذه الحلقة سوف نصلي صلاة يعني حقيقية، وننبه على بعض الأخطاء التي تقع من الناس في أثناء صلاتهم. من أول ذلك في الصلاة أن بعض الناس ربما أخرجها عن وقتها، والله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا موقت بوقت، لا يجوز أن يصليه قبله ولا بعده. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام في رؤيا في حديث سمرة بن جندب الذي رواه البخاري، رأى رجلا يثلغ رأسه بصخرة، فسأل جبريل عن ذلك، فقال جبريل: هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة ويؤتى القرآن فيرفضه. هذا من أخطاء الناس، ويقول الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يخرجونها عن أوقاتها. ينبغي على الإنسان أن يخشع في صلاته، ينبغي أن يتوضأ لها وضوءا تاما. ونحن في حلقة سابقة تكلمنا عن الوضوء عملي. تعالوا نتكلم عن بعض الأخطاء التي تفعل في الصلاة نفسها. من ذلك أن بعض الناس إذا أراد أن يصلي تلفظ بالنية قبلها، فتجد أنه يقول مثلا نويت أن أصلي صلاة الظهر شاهدا يعني مقيما أو مسافرا أو أي. وواحد من العلماء صلى مرة في الحرم، يقول فسمعت الذي بجانبي يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر في الحرم خلف الإمام، يجاهر بالنية. فيقول لما انتهينا من الصلاة التفت عليه وقلت أنت الآن تلفظت بالنية؟ قال نعم. قال فقلت له أنت لا تخرج عن ثلاثة أحوال لما تلفظت بها، إما أنك تخبر الله ماذا ستفعل وهذا كفر لأن الله يعلم ماذا ستفعل، ما يحتاج تخبره، وإما أنك تخبرني أنا واللي بجانبك وهذا رياء كيف تخبرنا، وإما أنك تخبر نفسك وهذا جنون، كيف واحد بيصلي يقول يا نفسي تري بصلي، أنا تري بشرب قهوة، أنا تري بأكل فاك. فقال له الأصل أن النية في القلب، أنا بصلي معروف أنا ذاهب المسجد بصلي، النية في القلب ولا يتلفظ بها، هذا أمر. الأمر الثاني، بعض الناس إذا أراد أن يصلي لم يتزين لصلاته، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلى أحدكم فليصلي في ثوبيه فإن الله أحق من تزين له. الأصل الواحد يتزين، ولما رأى عبد الله بن عمر رأى مولاه نافعا يصلي وهو قد كشف رأسه قال له لو أردت أن تخرج إلى السلطان كنت تخرج هكذا؟ قال لا إنما أتزين. قال فالله أحق أن تتزين له، والله عز وجل يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. مسجد يعني موضع سجود، لذلك بعض الناس ربما أحيانا يأتي إلى المسجد ربما إلى الصلاة في بيته أو في المسجد بلباس المهنة أو بلباس يعني بقميص البيت، هذا لا يليق. الأصل أن يتزين لصلاته كأنما سيقابل يعني بل هو سيقابل يعني الأحب إليه سبحانه وتعالى. من أخطاء الناس في الصلاة أنك تجد بعضهم يفوت سنن مهمة في الصلاة، مثلا عدم قراءة دعاء الاستفتاح وقد ورد في أحاديث كثيرة، يختار واحدا منها. تجد أنه إذا ركع لم يقم ظهره في الركوع، تجد أنه لا يقيم ظهره في الركوع. وأنا أفضل حقيقة أن بدل ما أسردها سردا، ما رأيكم أن نطبقها تطبيقا الآن حتى نستطيع نعم حتى نراها بعيوننا؟ أظن معك سجادة يا أحمد جاهز. الله يعينك، أنتم شغلينك إحنا دائم مطبقان. تامر أمر الله خير. تامر أمر. لعلك تفرشها. بسم الله. ونطبق الأخطاء التي تقع من الناس في الصلاة. فرشة تجاه القبلة حتى ما واحد يعملنا مشكلة يقول رجال. لا هذه قبلتنا معروفة. قبلتنا طيب. جزاك الله خير. طيب دعني أنا أقوم بجانبك. طبعا الأصل في الصلاة أنه يعني يقف تجاه القبلة كما هو معروف. يرفع يديه، ارفع يديك، السنة إما أن يرفع يديه حذو الأذنين أو يرفعهما حذو المنكبين أو أن يرفعهما يجعل أعلى اليدين بجانب الأذنين وأسفل اليدين عند المنكبين، ها؟ ثم يكبر، كبر الله أكبر. طيب إما أن يكبر ثم يتلفظ يقول الله أكبر ثم تحرك اليد، قل الله أكبر الله أكبر، حرك يدك، ممتاز. أو أن تحرك يدك ثم تتلفظ الثاني الله أكبر، أيوة. أو إما أن تفعل كذا الله أكبر ثم تحرك، أو أثناءها الله أكبر، أو تحرك ثم تتلفظ، ممتاز. طيب ضع يدك على صدرك، ممتاز. طبعا الصدر من انفصال أنت العظام ما شاء الله قريبا من انفصال العظام هنا إلى التقائها هنا، هذا كله صدر زين، والله أنك صدرك صدر رجال ما شاء الله زين. يضع يديه على صدره، ارفعها قليلا، إما أن يضع أيها الإخوة يضع اليمنى على اليسرى بهذه الطريقة مباشرة، إيه، أو يضع رسغ اليسرى في بطن اليمنى كذا بهذه الطريقة، أيوة أحسنت، ممتاز. يقرأ الاستفتاح، حافظ الاستفتاح، اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لا الاستفتاح سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، لا شوي شوي ولا إله غيرك، اقرأها شوي شوي، سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله ولا إله غيرك ولا إله غيرك، طبعا وتعالى جدك، جدك يعني غناك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفع صاحب الغنى عندك غنى، ممتاز. طيب قرأت دعاء الاستفتاح، قرأت الفاتحة، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ممتاز. تقرأ الفاتحة؟ لا تقرأ الفاتحة، حافظينها الناس. طيب ثم تقرأ سورة بعدها زين. طيب اركع الله أحسنت، يرفع يديه مرة أخرى للركوع، اركع الله أكبر. طيب أعطنا أحمد أخطاء الناس في الركوع، بعضهم يحط يديه تحت مثلا ايوه يضعها تحت الركبتين احسنت بعضها يضع تحت الركبتين جميل او احيانا فوق الركبتين ممتاز او انحناء الظهر ايوه اعطني احيانا ما يكون كذا احيانا بعضهم يقول احسنت لا يحني ظهره تماما او يبالغ في الانحناء احسنت ممتاز والسنه كيف ينحني يتوسط في الانحناء يعني مثل هذه كذا احسنت لا انزل شويه كمان لا عدل ظهرك من هنا زين هذا هو طريقة بحيث لو وضع فوقه إناء لم ينسكب طيب بعضهم يا شيخ يسدل يمد يديه أثناء الركول كيف يمدها لا يجعلها يعني متصلة بالرجل يمدها يتركها إيه لا هذا خلاف السنة طبعا الأصل أنه يلصقها بقدمه طبعا ما في بأس أن الرجل أن اليد تنثني اركع أحمد أن اليد تنثني أو تنمد ما في بأس سواء فعل هذا وهذا كله صحيح طيب سبحان ربي العظيم طبعا في الركوع إلى أين تنظر بعينك إلى موضع السجود ممتاز إلى موضع السجود اركع ثم ارفع الآن طيب الله أكبر أحسنت ارفع أحمد سمع الله ممتاز أيضا يرفع يديه مرة أخرى لما يقوم الركوع ممتاز ويضع يديه على صدره سمع الله لمن حمده ربنا ربنا ولك الحمد اسجد الله أكبر لا ما ترفع يدك في السجود بس عفوا يا شيخ في بعضهم إذا رفع من السجود ما يحط يديه كذا يحطها جنب لو السنة أن يضعها طبعا ورد في بعض قول بعض العلماء أن يسدلها لكن السنة أن يضعها على صدره مرة أخرى إذا رفع من الركوع طبعا الرفع عند السجود الأصل أن رفع اليدين يكون أربع حالات في أربع مواضع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه بعد الثاني وعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة أما عند السجود فإنه يرفع أحيانا عند السجود يرفع أحيانا أو يرفع ولا يوصلها ممكن هنا يعني مثلا لا يرفعها أبدا يعني أنت كذا واقف ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيب مباركا فيه الله أكبر مباشرة تنخفض إلى سجودك بعد قيام من الركعة الله أكبر أحسنت اسجد ممتاز طبعا من الناس يقع منهم عدد من الأخطاء في السجود طيب أحمد تقدر تعطيني الأخطاء اللي تقع من الناس في السجود فرش اليدين أحيانا مثل حركة الكلب أيوة يصير كذا باسطها عطني إياها زي كذا نفس الطريقة ممتاز أنا ودي بس المصور ينزل تحت عندها حتى نقدر نحن نوضحها أيوة ابعد تكفى السجة هذه اسجد اللي هو بهذه الطريقة طيب منها أنه يلصق أحيانا نعم اليد هذه السنة أن يكون الوجه بين اليدين وكذلك وضع اليد هذه وضع اليد بهذه الطريقة هذا خطأ ارفع هذه لا أنت خليك ساجد ارفع ممتاز لأن أعضاء السجود اليد واحد اليد الثانية اثنين الجبهة والأنف والركبتين والقدمين من الخلف أما هذا الكوع فليس منها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعي نهى أن يقعي أحسنت هذه الطريقة خطأ ضعها يا أحمد خطأ تشبه هذه الطريقة خطأ الأصل أنه يرفع ممتاز أنه يرفع الشيخ اللي يجمع يديه زي كذا هو أحسنت جميل أحمد اجمع يديك مثل القبضة أي هكذا أيوة بعض الناس هكذا أحيانا يضع يده لو يأخذ المصور بالله يزوم إن عليها أنا صرت مخرج اليوم أيه هذا خطأ طبعا الاصل ابسط اليد احمد هكذا لا ما ابسط مو مره احسنت لا تكون مفرجه كثيرا ولا تكون مضمومه انما تكون يعني اتجاه القبله طبيعيه جدا ممتاز يا شيخ على الوجه نعم احيانا بعضهم يقربها جدا قربها عند وجهك احمد قدمها شويه كمان طبعا الاصل انها تكون محاذيه للمنكبين الاصل ان تكون محاذيه للمنكب يعني تكون اليد على المنكب مباشرة جيبها كذا أحمد شوية من الأخطاء أن بعض الناس يسجد زين قرب أحمد هذا أيوة أحسنت ممتاز ممتاز أيوة وقرب هذا ألصقه في بعد هنا أيوة ممتاز أحسنت هذا أيضا من الأخطاء لا يصح للإنسان يعني هذا منبوص طيب منبوص زين الأصل أنه مد نفسك شوية أحمد أبعد ممتاز هذا هو الأصل أنه يبعد اليد عن يبعد العضد عن الجم ويبعد البطن عن الفخذ هذا هو السنة طيب أيضا من الأخطاء اجلس يا أحمد ودي تضع وجهك هناك أيوه تقلبي ما لا تسجد لا تسجد بس اجلس جلسة مثل جلسة التشهد ممتاز أبغاك تضع رجليك كما تضعها في السجود انصبها كذا أيوه أحسنت الأصل أيها الإخوة في السجود أن يكون القدمين الأصابع هي التي على الأرض. مشكلة الناس أنهم أحيانا يرفعون أقدامهم في السجود، أو ربما وضع رأس الأصبع، حط رأس الأصابع بس. أيوة أحسنت، هكذا. والأصل أنه يضغط على الرجل، اضغط أحمد، يضغط على الرجل حتى يكون المشط الخلفي هذا هو الذي على الأرض كما أنكم تشاهدون. بعض الناس أثناء السجود يضع رجل على رجل، تقدر تسويها كذا يعني؟ إيه أحسنت، هو ساجد وهو ساجد أحيانا يضع رجل على رجل، وهذا لا يصح. الأصل أنه تكون القدمين منصوبتين. طيب ارجع أحمد زي ما كنت. طيب. ولو كان يا شيخ طيب. في أذى عليه؟ لا، إذا كان طبعا مريض أو لا يستطيع هذا أمر آخر. طيب الآن جلس بين السجدتين، جلس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين كهذه مثل هذه الطريقة التي جلسها، ينصب الرجل اليسر اليمنى، ما أدري إذا هي واضحة ولا لا. بدك أقلب عادي؟ لا لا تقلب، بس خل وجهك ميله من هناك شوية كذا يعني. أيوة أحسنت، يكون الرجل اليمنى تنصب بهذه الطريقة، ويضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى. وش تقول بين السجدتين؟ أنت ماذا قلت في السجود؟ سبحان ربي الأعلى. ممتاز. وأدعي أحسن، تدعي فيها الرب العالمين. ممتاز ممتاز. بين السجدتين ماذا تقول؟ اللهم اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي اغفر لي، أو ربي اغفر لي وارحمني، إلى آخر الأذكار الواردة فيك كثير. إذا انتهى من الجلسة بين السجدتين يسجد مرة أخرى طبعا كما هو معروف، ثم يقوم إلى الركعة الثانية. قم إلى الركعة الثانية اللي هو بعد قيام من السجود. أيوة الله أكبر. أحسنت، هذه السجدة الثانية. الناس يقع منهم أحيانا عدد من الأخطاء، إما أحيانا في الركوع، إما أحيانا في السجود، أحيانا في الجلسة بين السجدتين. طيب اجلس للتشهد الأخير، آخر إحنا ما نبغاك تصلي أربع ركعات. طيب ولا تمام. ثلاث ركعات. اجلس التشهد الأخير اللي هو هذه الجلسة. أحسنت ما شاء الله عليكم، والله أنك خبير، ساك الله خير. أنا قلت لك المفروض أنت الشيخ في الحلقة مش أنا يا أخي. لا ولا. طيب هذا أيها الإخوة والأخوات يسميه أهل العلم التورك. التورك يكون في الصلاة التي أحمد خل وجهك هناك نفس الطريقة حتى يشوفك، بس لف شوية كمان بعد كذا. أيوة ممتاز. التورك يكون في الصلاة التي فيها تشهدان، الصلاة اللي فيها تشهدان يجلس التشهد الأول جلوس عادي، وفي التشهد الثاني يجلس جلوس التورك. التورك أن ينصب رجله قدمه اليمنى، أن ينصب قدمه اليمنى ويدخل رجله اليسرى قدمه اليسرى تحت الساق الأيمن. ينصب قدمه اليمنى ويدخل رجله قدمه اليسرى تحت الساق الأيمن، ويتكئ على يده اليسرى كأنك متكئ، لأنك أنت لما أحسن يقبض بيده على ركبته. تعال كذا شوية زين، يقبض بيده على ركبته، ويضع يده على ركبته، يده اليمنى على ركبته اليمنى، ويده اليسرى يقبض بها على ركبته اليسرى. اقبض كذا. ايوه عشان لا ما تنحش ركبتك. طيب ويقبض اصابعه ويحرك الابهام، اقبض اصابعك كذا وحرك الابهام. ممتاز، يحركه عند قوله اشهد ان لا الابهام لا الابهام لا عفوا تحرك السبابه. اي تحرك السبابه، يقول التحيات لله. عطنا التحيات، حافظها. تحيات لله والصلاه والطيبات. شوي شوي. تحيات لله والصلاه والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. عبده ورسوله. عبده ورسوله. زين، هذا في التشهد الاول. عطنا التشهد الثاني. اللهم صل. ترى عشان الربكه وكذا الناس انت متلخبط. ايوه انا متعود على الصلاه. يلا اللهم صل. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد بدون اللهم، وبارك على محمد بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ممتاز ممتاز. اعطنا احمد، تذكر شيء من اخطاء الناس في السلام من الصلاه؟ انا اعطيك بعض الناس يعني يلف رأسه، يلتفت برأسه قبل أن يتلفظ، والأصل أنه يتلفظ قبل ما يلتفت. سلم السلام السنة. السلام عليكم ورحمة الله. ليش سويت كذا برأسك؟ والله عادة تعودت عليها. هذا من أخطاء الناس الأصل إنه ما يحرك رأسه. طيب أنت إنك حميد ومجيد وسلم. إنك حميد ومجيد السلام عليكم. ليش حركت رأسك؟ ما حركت. لا أنت سويت كذا. هذا مو هذه الشفرة في السنة. هذه الشفرة حق صار الشفرة خلاص. طيب السلام عليكم ورحمة الله. أيوه السلام عليكم ورحمة الله. ليش وقفت وقفة بينهم؟ شوف حبيبي السلام هكذا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ما في وقفات. زين ما في هزات رأس ولا في وقفات ولا في شيء سلم السلام بعضهم مع الإمام يسلم ما يقول السلام عليكم إيه منذ أن يقول الإمام بعضهم يسبق أحسنت ممكن يسبق الإمام هذا أيضا من الأخطاء يلا سلم السلام الشرعي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله طيب عفوا يا شيخ يجوز ها. في بعضهم إذا جاء في وقت التشهد الأخير يخلي أصبعه ما يحركه أحسنت نعم. والأصل طبعا هو في العلم هم خلاف في مسألة التحريك لكن السنة أن يحركه طول التشهد من أوله إلى آخره نعم. طبعا في سنن بالنسبة للسلام إما أنك تقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم كلها واردة الله يجزيك خير الله ويبارك فيك ويقبل منا ومنك يعطيك العافية إن شاء الله إنك أنت على أجرك طيب بقي معنا الكلام على بعض الأخطاء التي تقع من الناس أيضا في أثناء الصلاة لكن سنذكرها بعد الفاصل أيها الأحبة هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله فلا تذهبوا بعيدا إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون طبعا المخالفات اللي تقع من الناس في الصلاة متنوعة لكن الوقت الحلقة كلها 20 أو 25 دقيقة السنة أن يقول بعد الصلاة أذكار الصلاة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا رجال الكرام ثم يقول الذكر الوارد وهو سبحان الله كم مرة؟ 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 كم المجموع هذا؟ 99 ثم يتم المئة بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يقول عليه الصلاة والسلام من قالها في دبر كل صلاة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر طيب هذا واحد أيضا من أذكار الصلاة التي بعد الصلاة المفروضة ليس الصلاة السنن الصلاة المفروضة أن يقرأ آية الكرسي نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت يدخل الجنة مباشرة هذا أيضا من أذكارها من الأذكار أيضا أن يقرأ نعم قل هو الله أحد والفلق والناس يقرأها مرة هذا بعد الصلوات باستثناء الفجر والمغرب أحسنت إلا بعد الفجر والمغرب فإنه يقرأها ثلاثا هذه كلها سنن ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها من أخطاء الناس في الصلاة طبعا هي الأخطاء يعني مع الأسف ربما يعني يضيق الوقت عن ذكرها لكن في خطأ وارد اللي هو أول ما ينتهي من الصلاة تلقى يجي يرفع يدينه ويقوم بالدعاء على طول أحسنت هو الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الدعاء في دبر الصلاة المكتوبة مستجاب لكن دبر الصلاة المكتوبة هو ما بين نهاية التشهد إلى نهاية إلى السلام من الصلاة هذا دبر الصلاة المكتوبة المداومة دائما أني بعد كل صلاة أدعو أدعو أدعو هذا ليس من السنة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لو دعا الإنسان أحيانا ما في بأس لكن أن يداوم كل صلاة لازم أرفع يدي لا هذا ليس من السنة قبل لا يسلم المصلي من الصلاة هناك أدعية مثل الاستعاذة من عذاب القبر والاستعاذة من فتنة المحيا والممات وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحسنت إيه نعم بعد النهاية لما يقول إنك حميد مجيد اللهم قال فليستعذ بالله من أربع اللهم أن يعوذ بك من عذاب النار من عذاب القبر وفتنة المسيح الدجال وفتنة المحي والممات فتنة المحي والممات قيل إنها فتنة يأجوج ومأجوج طبعا الذي ينبغي علينا نحن يا جماعة أن نطبق السنن التي في الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نصلي كما كان يصلي كيف كنت أصلي يا رسول الله يصلي عليه الصلاة والسلام بالطريقة الفلانية نصلي كما كان يصلي من الحفاظ على قراءة السور التي في الصلاة طبعا قراءة السورة التي بعد الفاتحة سنة وليس واجبا. يعني لو إنسان قرأ مثلا الرحمن الرحيم ولا الضالين آمين وركع هذا جائز ما عليه بأس، إنما السنة أن يقرأ شيئا بعد الفاتحة. لو لم يقرأ شيئا بعد الفاتحة صلاته صحيحة، لكن السنة أن يقرأ شيئا بعد الفاتحة. كذلك يسن له إذا كان يصلي سنة الفجر وسنة المغرب أن يقرأ في الركعة الأولى إيش؟ في سنة المغرب وسنة الفجر الكافرون قل يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية قل هو الله. هذه مجموعة من السنن. وعموما أيها الأحبة الكرام، يعني الذي ذكرناه لكم هو يعني مجموعة من الإشارات حول الصلاة، وإلا فهي تحتاج إلى وقت أطول من ذلك، لكن نحن أحببنا أن نشير إشارات إلى هذا. وموجود يعني من أراد أن يعود إلى أن يرجع إلى ما يتعلق بالأخطاء حول الصلاة والسنن المهجورة يمكن أن يرجع إلى مضانها. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، يجعلنا وإياكم المقبولين. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستنسرون ولا بحنا نقطعين تجي جبال فاصيلة دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون.